قبل الله تعالى صلاتنا، بمعنى أن القبول قد وقع في الماضي. أكل الرجل، صلى محمد، صام رمضان، سافر إلى بلده، اعتمر، يعني انتهت العمرة من قبل، قام بأدائها في زمن مضى. هذا يسمى فعل ماضي مضارع، يأتي بعد التكلم، يقبل، يصلي العشاء، يأكل، يشرب، يخرج من المسجد، ما خرج بعد، وإنما سيخرج بعد التكلم. الماضي وقع قبل التكلم، المضارع يقع بعد التكلم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إذا وقعت التوبة منهم، إذا وقعت التوبة منهم بعدما وقعت المعصية، فإذا تابوا إليه قبلها منهم في المستقبل. الذي مضى يقبله، والذي يقع في المستقبل إذا ما تابوا قبله منهم. سبحان هذا الرب العظيم الكريم. يا أخي، لو كان لك خادم عصاك اليوم، ثم عصى الثالثة، الرابعة، الخامسة، العاشرة، قطعته إربا إربا. لما؟ قال: لأنه عصاني ثم عصى ثم عصى، وإلى متى؟ والحال أنك لم تخلقه، ما أوجدته من العدم، إنما هو بشر مخلوق مثله، وإنما الله تعالى خولك إياه لتستمتع بجهوده مقابل ما تعطي من مال، أو ما أعطيت من مال إذا كان رقيقا. الله خلق، أوجد من العدم، لا شريك له في ملكنا، كلنا خلقه وعباده، أمرنا فلم نأتمر، نهانا فوقعنا فيما نهانا عنه، ومع ذلك يرحم ويصفح ويمهل. وإذا ما عاد العبد إليه تاب الله تعالى عليه وقبل التوبة منه، يقبل التوبة من عباده متى ما تابوا. وقد علمنا أن هذه التوبة إذا وقعت بشرطها قبل، وأما إن لم تقع بشرطها لا تقبل ولا تعتبر توبة، إلا إذا وقعت الشروط التي يقبل الله تعالى التوبة حين توافرها. ويعلننا الله ويقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، تعالوا ألموا إليه، اقرعوا بابه، سلوه التوبة، أنيبوا إليه، أخلصوا له العمل، ابتعدوا عما نهى عنه، فإنه يغفر لكم. ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذه صفاته، والأحاديث كثيرة والآيات كثيرة في أن الله تعالى يقبل توبة التائب. ولا يستعظمن العبد على الله جل وعلا الذنب، فمهما وقع الذنب ومهما كبر الذنب، متى ما فاء ورجع إلى الله، الله تعالى يقبل منه. الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفية، لأن الله تعالى علي أعلى. سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بعد ذلك عرج به إلى السماوات العلى، وذهب ضيفا كريما على رب عظيم جليل، ذهب ورقى إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله وخاطبه الله وكلفه الله تعالى وكلف هذه الأمة بخمس صلوات، ورجع إلى الأرض، ذهب إلى الله، لأن الله تعالى مستوى على عرشه، بائن من خلقه، بائن من خلقه، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا إله إلا هو. يقول رسوله وخليله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول الرب يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ويقول: لعبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت ذلك منك ولا أبالي، إذا طرقت بابي وسألتني، وهو الله الذي لا يغضب إذا سئل، والذي أمر عباده بأن يسألوه، لو دعوت ورجوت وسألت وأنبت إليه لأنك مقترف بذنب غفر ذلك منك ولا يبالي، ولا يبالي، لأنه الرحيم المنان الجواد الكريم المعطاء. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي هذا: يا عبادي، يقول للعبد: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بقراب الأرض، ما يمنع الأرض، نحن الآن نعلم قارات آسيا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، الجنوبية، أستراليا، أقيانوسيا، أوروبا، هذه القارات التي نعلم. يقول الله تعالى للعبد: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ذنوب ومعاصي، ووافيتني يوم القيامة وأنت لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها ما يملؤها مغفرة. لكن هذا الكلام، هذا الكلام يحتاج إلى بروق، إلى بروق، ويحتاج إلى معرفة تامة. إذا لقيتني لا تشرك، لا تشرك بي، لأنه خلقنا لنعبده ولا نعبد سواه، ملأت الأرض ذنوبا ولقيت الله تعالى يوم القيامة بذنوب عظام أعظم من الكواكب وأعظم مما في السماوات. فالله تعالى وعد وهو الذي لا يخلف الميعاد أنك إذا لقيته ما أشركت به شيئا، لكن ما أشركت به شيئا هذه تحتاج إلى علم، تحتاج إلى معرفة. يعني ما سجدت لغيري، يعني ما عبدت غيره، يعني ما ذبحت لغيري، يعني ما نذرت لغيري، يعني ما دعوت غيره، يعني ما استعنت بغيري، يعني ما استعذت بغيري، يعني ما طفت بقبر، يعني ما سألت غائب، يعني ويعني ويعني ويعني بما يملأ الأرض. كذلك المسألة ليست هينة فقط، إذا ارتكب ذنب الله تعالى توعد أن من فعل هذا الذنب لا يغفر له. ما هو هذا الذنب الذي لا يغفره الله؟ أن يأخذ حق الله ويعطيه غير الله، ويعطيه غير الله، أشرك بالله معه. فإذا لقي الله تعالى لم يشرك بالله شيئا، الله تعالى إن شاء عذبه أدخله النار وأخرجه من النار وبقي في الجنة خالدا مخلدا أبدا، وإن شاء الله تعالى أدخله الجنة من غير مسابقة عذاب بشرط ألا يشرك بالله شيئا. والدنيا مليئة بالشرك، الدنيا مليئة بالشرك، والغالب لا يعرف الشرك. الدنيا مليئة بالشرك، الذي يريد أن يعرف الشرك يذهب إلى الأضرحة وإلى المقامات وإلى وإلى وإلى ويسمع وينظر ماذا يفعل الناس عند هذه المقامات، مقامات الأولياء، من سؤال ودعاء ونذر وطواف وترك الله والاعتماد على المخلوق، ولا يعلمون أن هذا حق الله لا يصرف لغير الله. يفعل ذلك العلماء، يفعل ذلك الجهال، يفعل ذلك العوام، يفعل ذلك من شاء الله تعالى أن يفعل ذلك. ولذا يجب على العبد أن يعلم الشرك حتى إذا لقي الله تعالى يلقى الله وهو لا يشرك بالله شيئا. عمر يقول يا وأبي وأبي وأبي، في طريق ذهب غازي مجاهد وأبي، النبي يوقف عمر ويقول النبي لعمر يا عمر لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر. وفي رواية قد أشرك. والدنيا اليوم مليئة، الدنيا اليوم مليئة، وعينك وجدك وحماتك وأمك وراسك وموسى وعيسى والبدوي وزارع وفلان وفلان، أليس هذا موجود؟ إذن علينا أن نعلم الشرك حتى نلقى الله تعالى لا نشرك بالله تعالى شيئا. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت ذلك منك ولا أبالي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا ما قال الله تعالى، ورحمة الله قريب من المحسنين، وباب الله تعالى مفتوح، لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تنقطع التوبة حتى تبلغ الروح الحلقوم. 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة يعصي الله، وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم نظر الله إليه نظر رحمة، وإذا نظر الله إليه نظر رحمة فأسلم وأناب واتقى واستقام ولزم الطريق، غفر الله تعالى له وجب الله تعالى عنه كل ما مضى وسلف من أعمال سيئة. وتعلمون حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة صحيح في قصة الرجلين الأخوين الشقيقين اللذين يسكنان دارا واحدة، أحدهما في الدور الأعلى والثاني في الدور الأرضي. الأخ الذي في الدور الأرضي صالح، الذي في الدور الأعلى عاصي. الأعلى ينصح أخاه الآخر: اتق الله، أنب إلى الله، ألا تعلم أن لك رب، لم تفعل كذا وكذا وكذا، ارجع إلى ربك، أنب إليه، دعني دعني. وعظه يوما ودعاه وأخذه الحظ النفسي: أنا دائما أدعوك وأنا دائما آمرك وأنا أقول لك افعل افعل، لا تفعل والله لا يغفر الله لك، اذهب الله لا يغفر لك. غضب الله على هذه القولة المشينة التي تدخلت في صنع الله وملكه وملكوته، فقال الله تعالى: ومن يتألى علي ألا أغفر لعبدي. من الذي يتألى ويحلف ويقول أنا لا أغفر لعبدي؟ اذهب فقد غفرت له وأحببت عملك. نسأل الله العافية. ألقى الله في قلبي العاصي الطاعة. إلى متى أنا على هذا الحال؟ أليس لي رب أعود إليه، أنيب إليه، أستغفره؟ هيا بي أصعد إلى أخي حتى نستقيم على طاعة الله إلى أن يلقانا الموت. الطايع ألقى الله في قلبي الشقاوة والمعصية. ألا أهبط إلى أخي وأعطي معه مدة من الزمن قبل الموت، أتوب أم أنيب أعود إلى الله؟ هذا يصعد وهذا يهبط، تلاقيا في السلم، وإذا بملك الموت يقبض روح هذا وهذا، هذا على حسن خاتمة وذاك على سوء خاتمة. فالله يقبل التوبة من العباد، فهلموا إلى التوبة، فهلموا إلى التوبة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. ما صليت 30 عام، ما صمت 30 عام بعد البلوغ. مجتمع ملوث فاسد خربان، ما تجد من يأخذك إلى مرضات الله، لا والد لا ولد لا زوجة لا عشيرة لا مجتمع لا مدرسة. مجتمع فسد بعد أن استحل المستعمر البلاد، أبعدنا عن الله، مدنية حضارة تقدمية لا رجعية، لأن من اتقى الله رجعي، لأن من استقام على الله أمر الله رجعي. هيا ننطلق نأخذ من الدنيا ما نشاء، فرفش العب اضحك لا تبالي. ظل 30 عام لا يعرف لله مسجد، لا يسجد، لا يركع، لا يصوم، لا يقوم بأوامر الله. أدركته عناية الله فتاب إلى الله وأناب إلى الله. متى تاب وأناب؟ في يوم الثلاثاء 13 من شهر الله ربيع الثاني. جميع ما سبق في 30 عام الله جل وعلا تجاوز عنه، وإنما عليه أن يصلح ما بقي، يصلح ما بقي فقط. وأما ما مضى، أما ما مضى إذا كان بشروط 3: ندم، إقلاع، نية ألا يعود. خلاص، ندم، إقلاع، نية ألا يعود. ندم: يا الله 30 عام أنا ما دخلت المسجد، أنا ما صليت مع المصلين، أنا ما صمت مع الصوام، لو قبض الله روحي في ذلك الوقت لقيت الله وأنا كافر، يدخلني الله النيران، الحمد لله، وأنا متأسف على ما مضى، أنا متأسف على ما مضى، لا أصومن ولا أقومن ولا أصلين ولا ألازمن طاعة الله جل وعلا، فأنا نادم يا رب على ما صدر مني، أنت الرب الذي خلقت وعطيت ورزقت وتفضلت ومنن، أتوب إليه، أعود إليه، كفر عني ذنوبي، أنا نادم. يقلع، يقلع خمرا، حبوب ألقاها رماها لا يعود إليها، اتفق مع زانية بغي، هيا أنا تب، أنا عدت إلى الله تعالى، لا أنظر إليك ولا أبالي بك، أنت سقط المتاع، أنت كحيوان مات، مات، لا أبالي بك، أقلع. عزم، نوى، نية جازمة ألا يعود بعد ذلك أبدا إلى ذنب. عاب، جدد التوبة إلى الله تعالى، إذا كانت بهذه الشروط قبل الله تعالى منه، وإذا كان حق لحقوق بني آدم أعاده إليه، وهو الشرط الرابع. واسمعوا ما يقول الله، وهو الذي يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، عن عباده. ما اشترط أنه يقبل التوبة لواحد فقط، وإنما جميع عبادي إذا وقعوا في المعاصي وتابوا وأنابوا وعادوا قبل ذلك منهم. يده سحاء الليل والنهار، الليل والنهار لا يستعظم شيء، لا يستعظم شيء، لا إله إلا هو. طيب، يقبل التوبة عن عبادي، يقبل التوبة عن عبادي، ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات، ما بدر من سيئات وقعت، وقعت، يعفو ويصفح ولا يؤاخذ العبد بها. لا يقول أنت خلال 30 عام ما صليت، أنا أؤاخذك لثلاثين عام وما صار بعد ذلك لا أؤاخذك عليه، لا، يعفو ذلك. وإنما عليك أن تكثر من النوافل، من نوافل الصلاة والخير، وعليك إن شئت أن تقضي على قدر ما تستطيع، وعليك أن تحسن المستقبل، فإذا كنت على ذلك فقد عفى الله تعالى عنك. أليس هذا مظهر من مظاهر الجود والكرم، وهو القادر على كل شيء، يعفو عن السيئات. ثم لا تظنن أنه غافل، أنه ساهي، أنه جاهل، هذه الأعمال التي عمل يعلمها قبل وقوعها وبعد وقوعها. سلاطين الدنيا، حراس الأمن، والله لا يعلمون إلا ما وقع وإلا ما أمكنهم معرفته. وأما المولى الجليل الكريم هو الذي قال للقلم اكتب، فكتب القلم، بعدما قال القلم ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فجميع الذنوب والمعاصي وجميع الطاعات التي وقعت من العبد ما وقعت إلا بعد علمه وأمره، وأمره يعلم ما تفعلون وما فعلتم، ماذا سنعمل بعد اليوم يعلمه الله، هذا مدون في كتاب عند الله، هذا الكتاب يسمى اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. لما أراد خلقي وخلقك وأنا مضغة قطعة لحم صغيرة في بطن الأم، الملك استأذن الرب: يا رب هذه المضغة مخلقة أو غير مخلقة؟ قبل أن ينفخ فيها الروح، مخلقة، يؤمر الملك بكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. علم ذلك الله لأنه هو الذي أمر الملك بذلك، ويعلم ما يستقبل، ماذا نفعل، ويعلم ما تفعلون. هذا تحذير وتخويف وبيان بأنه عليم خبير. لا تقل أنا أعصي سرا فلا تراني العدالة ولا يراني الأمن ولا يراني أحد، أنا أعمل وبعد ذلك أظهر. لكن أين تظهر؟ أين تفعل؟ وأين تذهب؟ وما أحسن ما قال بعض الصالحين. قال بعض الصالحين: من أراد أن يعصي الله، من أراد أن يعصي الله فلا يسكن في أرضي. الأرض لمن؟ لله. وما دامت لله، ما كان على وجه الأرض يعلمه. ومن أراد أن يعصي الله فلا يأكل من رزقه، لأن كل ما على الوجود رزق من الله. من أراد أن يعصي الله فلا يستظلن تحت سمائه. أين يذهب؟ أظن أنه إذا خلى بزميلة، بجارة، بامرأة يريد أن يزاني بها، استتر عن زوجها وأبيها وعن العدالة، هل يستتر عن المولى العليم الخبير؟ لا. ولهذا قال: ويعلم ما تفعلون. احذروا واعلموا أنكم إذا ما هممتم لا فعلتم، عندما يهم المرء يعزم على المعصية، الله تعالى يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. فهذا تحذير للعقلاء ذوي البصيرة أن ينيبوا إلى الله، وأن يستقيموا على أمر الله، وأن يعلموا بأن الله تعالى مطلع لا تخفى عليه خافيات. ولهذا قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. مع ذلك يعلم ما تفعلون في الماضي في المستقبل. لا إله إلا هو. قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ما أبلغ القرآن، ما أبلغ كلام الله، وما أعذبه، وما أحلاه، وما أكلسه. الله تعالى يعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الجملة لها معاني. المعنى الأول: ما دام الكلام في معرض التوبة، وأنه يقبل التوبة، وأنه قد حذر عبده ألا يقع في المعصية، لأنه متى ما وقع في المعصية الله تعالى مطلع عليم خبير. مع ذلك يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا ما دعوا، إذا ما قرعوا بابا، إذا ما سألوا. يستجيب هو الضمير عود إلى من؟ إلى الله. الذي يقبل التوبة من عن عباده ويعفو عن السيئات كذلك يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم دعاءهم رجاءهم سؤالهم مطالبهم حاجاتهم يعطيهم إياها. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأنهم مقربون لأنهم طائعون لأنهم أولياؤه أولياء له استقاموا على أمره استقاموا على أمره فرعوا بابه سألوه إذا قرعوا بابه وسألوه أعطاهم سؤلا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يأخذ بها ورجله التي يمشي عليها. لئن سألني لأعطينا لأنه تقرب إلي بطاعاتي بطاعتي ومرضاتي فهذا أنا أتولاه. فإذا توليت حفظت عصمت وقيت حلت عنه السوء صرفته عن المنكر. إذا نظر ينظر بنور الإيمان لا ينظر إلى معاصي. سمع لا يسمع ما نهيته عنه. أخذ لا يأخذ ما حرمت عليه. مشى لا يمشي إلى مواضع الخنم وما لا يرضيني. هذا معنى كنت سمعه وبصره ويده ورجله. لا أن الله تعالى يكون عين العبد ورجل العبد ويد العبد وأذن العبد حاشا لله من ذلك. وإنما المعنى أنني متى ما تولاني عبدي توليته وإذا توليته أصبح وليا لي. خرج من المسجد وإذا بامرأة جميلة كعاب صغيرة رمى بصره صرف البصر امتنع عن أن يعيد النظر لأن الله تعالى تولاه. سمع الصوت الرحيم الجذاب انصرف لا يريد أن يصلي مرة ثانية. نظر رأى ما لا ينبغي حال نفسه عن ذلك أخذ وإذا بالمأخوذ به حرام ترك ذلك ولا يتمادى. هذا معنى قول الله تعالى كنت سمعه وبصره ويده ورجله. لا أن الله تعالى يحل فيه لا أن الله يحل فيه. الحلول ليس بوارد وليس بصحيح وليس بواقع أبدا. وإنما لله تعالى ذات ذات الله تعالى فوق عرشه لأنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. وما يزعمه ويقوله بعض الذين يدعون الصلاح والتقوى والولاية وأنهم أخطاب وأنهم أغوات وأنهم أبدال وأنهم أنهم يقول سبحاني ما أعظم شاني. مخلوق يقول سبحاني ما أعظم شاني سبحاني ما أعظم شاني. مخلوق يقول مخلوق يقول ما في الجب إلا الله. هذا حلول لا يجوز ولا ينبغي للعبد المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. وإنما الله تعالى فوق عرشه مستوى عليه استواء يليق بجلاله. ولو لم نجد نصا يدل على علو الله على علو الله وأن الله تعالى فوق عرشه مستوى عليه استواء لا نعلم كيفيته إلا قصة الإسراء والمعراج لكها. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، المعراج من بيت المقدس إلى السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، سدرة المنتهى. سدرة المنتهى السفير، السفير الرسول أمين السماء جبريل وقف عند سدرة المنتهى. أتي النبي برفرف مسعد رباني، رقى على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وأنت تقول في سجودك بعد قليل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وآتي ولد صغير، قل للولد الصغير الذي هو على الفطرة أين الله؟ يقول في السماء، يقول في السماء. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع خطب، ولما خطب قال ألا هل بلغ، ألا هل بلغ، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فلا حلول والله تعالى ليس موجودا في كل الوجود، وإنما هو موجود في كل الوجود بعلمه. وأما ذات الله تعالى فهي فوق عرشه وهو مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله. نعم يا سيد. معادات الولي هذه كيف يعني؟ الأخ يقول معادات الولي يعني كيف؟ الولي من تولى الله وتولاه الله. من هو الولي؟ أولا نريد أن نعرف الولي من حتى نعرف من عاد الولي. الولي من تولى الله. الولي عرفه الله لنا في القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي ولي لله، ليس الولي الذي يطير ولا الذي يخبر من المغيبات، لا، وإنما الولي الذي عرفه الله في القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت ولي إن شاء الله وأنا ولي إن شاء الله، لكن ولايتنا ليست كولاية النبي، وليست كولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا كولاية الصحابة، وإنما ولاية هؤلاء طبقة أخرى وطبقة دنيا وثالثة ورابعة وهكذا. فكل من آمن بالله واتقى الله، الله جل وعلا تولاه وهو ولي الله، لأن الله تعالى قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الشاهد في الكلام أن الله تعالى يقول ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يستجيب الذين آمنوا بمعنى أنه يستجيب من عباده المؤمنين إذا دعوا يستجيب لهم، يعني هذا وعد من الله أنك إذا دعوت الله جل وعلا أن الله تعالى يجيب دعائك. الله يجيب دعائي؟ أنا مذنب؟ أنا عاصي؟ أنا ملوث؟ الله يقبل دعائي؟ نعم. الله قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الملوث يستغفر يغفر الله له، أعليه طابع بأنه ملوث إلى يوم القيامة؟ لا، بمجرد ما رق القلب وعاد إلى الله وأقلع فهو من المؤمنين إن شاء الله. لا يستجيب من العبد إلا بواسطة، كما أننا لا ندخل على السلطان والعظماء إلا بواسطة، لا، العظماء والكبراء لا يعلمون جميع الرعية، وإنما الوسطاء يبلغونهم أن هذا الأسود، هذا الأسمر، هذا الأبيض، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، هذا عمله كذا وهذا محتاج وهذا غني وهذا فقير يخبرون. العظماء والكبراء والسلاطين والأمراء يعلمون كل شيء في الرعية لا يعلمون حتى واقعهم أنفسهم، أليس كذلك؟ بالله عليكم يا إخوان، هل يوجد مخلوق يعلم كل شيء؟ ولهذا المخلوق يحتاج إلى مخلوق يخبره يعلمه، هذا يا فلان صفته كذا وضعه كذا محتاج فقير له أولاد و لكن بالله عليكم يا إخوان نعود إلى صوابنا ورشدنا. الله تعالى يخفى عليه شيء من أعمال العباد؟ الله جل وعلا يحتاجنا من يخبره ويعلمه؟ ولا يقبل من العبد إلا إذا جاء إنسان وقال لله، الملائكة تقول لله يا رب، هذه زيادة من الله، هذه زيادة من الله، ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. هذا معنى، معنى آخر وهو معنى عظيم وجليل أيضا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين يعرفون اللغة العربية، الذين قرأوا اللغة العربية يقال لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا فاعل، ويستجيب الذين آمنوا، يستجيب من المستجيب؟ من الفاعل؟ الفاعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا أقول صلى خالد، من الفاعل الذي صلى؟ خالد. يقولون في اللغة العربية صلى فعل ماض، خالد فاعل، هو الذي قام بالفعل. فهنا ويستجيب الذين آمنوا يعني أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيبون لأوامر الله وينتهون عما نهى الله تعالى عنه. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها هنا الذين آمنوا فاعل للاستجابة، في المعنى الأول فاعل الاستجابة الله، ويستجيب الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات. المعنى الآخر ويستجيب الذين آمنوا يعني أن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات يستجيبون لأمر الله وينتهون عما نهى الله عنه ويرعون عن الخنام ولا يحبون أن يراهم الله تعالى في المواضع التي نهى عنها، لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان لا يكون إلا بالعلم، والإيمان لا يكون إلا بالعلم، والعلم لا يكون إلا بالتعلم، العلم لا يكون إلا بالتعلم، الإيمان لا يكون إلا بعد المعرفة. الإيمان اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح، تصديق باللسان، وهذا لا يتأتى إلا إذا جلست على عالم أو أتيت إلى مسجد أو دخلت جامعة دينية أو لازمت جمعية إسلامية حتى تسمع. وأما إذا كان ما كان بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر فسحة على الشواطئ، نزهة بعد المغرب، مقهى، مسرح، كازينو، سينما، إلى الساعة الواحدة الثانية، الجسم تعب، عودة إلى الدار، نوم إلى الساعة السابعة الثامنة الصباح، طعام، سندويش، غسل الوجه، ذهاب إلى العمل، بعد العمل الظهر عودة للطعام، نوم إلى الساعة الرابعة، هيا كازينو، مسرح، شاطئ، بلاد، إلى الغروب، الآن ما نرى بلاد، ما نرى تأسيات عاليات. إذن إلى سينما، إلى كازينو، أين تذهب هذه الليلة؟ الصحف والجرائد تكتب لنا هذا، أين تقضي هذه الليلة؟ فين تقضيها؟ كازينو، مسرح، ملهى، مرقص؟ على هذا الحال كيف يعرف الإيمان بالله؟ كيف يعمل العمل الصالح؟ لا يتأتى العمل الصالح يا أخي إلا إذا لازمت عالما صالحا، إلا إذا لازمت حلقة دينية، إلا إذا اشتركت مع جمعية إسلامية تسمع قال الله قال الله قال رسول الله، وإلا فالمسألة محل كراهية، ما في إلا كازينو ومسرح وملهى ومرقص. السلام فالإيمان لا يأتي إلا بالتعلم. وظهرت هنا ظاهرة شنيعة سيئة خبيثة. أنا تعلمت الهندسة، هذا تعلم الطب، هذا تعلم جيولوجيا، هذا تعلم رياضيات، هذا تعلم طيران، هذا تعلم وهذا وهذا وهذا، خلاص الطيار لا علاقة له بالدين ولا بالصلاة ولا بالطريق القويم، المهندس كذلك، الجيولوجي كذلك، هذا ما نفهمه. ولذا لو رأني إنسان أرتكب ما حرم الله ينصحني يا أخي من فضلك أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله، ليه تعمل هذا العمل؟ يا أخي لا تعاتبني، أنا لست من رجال الدين. هذه الظاهرة الموجودة في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم، تصور أن غير من تعلم في الشريعة، من تعلم في أصول الدين، من دخل مع الدين، هؤلاء أباح الله لهم أن يفعلوا ما يشاءوا، لكن الأزهر لا، حرام. الذي درس في القيروان حرام، الذي درس في الزيتون حرام، الذي دخل جامعة إسلامية حرام، ولكن إذا كان مهندس طبيب جيولوجي يفعل ما يشاء. هذا عبد الله وهذا عبد الله وهذا عبد الله وهذا عبد الله، هذا مامور وهذا مامور، وهذا منهي وهذا منهي. فعلى الجيولوجي الطيار المهندس أن يتعلم من دين الله ما أوجب الله عليه ليكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا قال الله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذي أردت أن ننبه عليها هنا أن كلمة الذين آمنوا أنها فاعل في المعنى الأول، يستجيب الله تعالى من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا ما قرعوا بابه، إذا ما دعوا يعطيهم، إذا آمنوا وعملوا الصالحات. وقبل الأذان أذكر لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجل صالح تقي، أن رجل كان في سفر وإذا بسحابة غمامة مطر، هذه السحابة تشجر، الصوت يقول اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. الرجل المسافر قال اذهب اشوف فين حديقة فلان، واذا بالسحاب ياتي الى حرة وينزل على حديقة ورجل معه مسحاق يجر الماء ويحول. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ قال انا اسمي فلان، الاسم الذي سمعه في السحاب. انت ماذا تعمل الان؟ قال انا اسقي وازرع. اذا زرعت ماذا تعمل؟ انا اقسم هذه الغلة ثلاثة اقسام، قسم لي اكله، قسم اتصدق به، القسم الثالث اعيده في الارض. ولهذا اسقي حديقة فلان. لكن الثاني يزرع ويعمل وحق الله لا يؤديه وطاعة الله لا يقوم بها، إما أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا أو أن الله تعالى يأخذه في الآخرة أخذ عزيز مقتدر. فالله تعالى الغني الحميد الجواد الكريم الخالق الرازق المنعم المتفضل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق الخلق للطاعة يحب من عبادي أن يطيعوه فأطيعوه وفقني الله إياكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.